قلت في نفسي أنا بخل بخل، لكن صرحت قلت له يا أخي رسالة كشعيرية رسالة في التصوف وآداب التصوف وآداب السلوك إلى آخره، وإن كان يختلف عن كتب الأخرى أنه يسوق الأحاديث بأسانيدها فعلا. فمن تعجبه بمناقشتي إياه قال لي أنت على من قرأت؟ قلت أنا ما قرأت على أحد. لا لا بد أنك قرأت على الشيخ بدر الدين. قلت لا. قال إذن على الشيخ علي الدقر. قلت لا. قال إذن. قلت هذه دراسة خاصة. نهاية المطاف وما نطيل بالقصة قال أنا سآتيك بسند الحديث. قلت له لا بأس. اتفقنا على تصليح الساعة وتركها عندي. ما صبر ليجي وقت أخذ الساعة بعد أسبوع. بعد يومين ثلاثة وأنا جالس في الدكان، وكانت دكاننا مضرب شمس إلى الجنوب أو إلى الغرب، وأنا منزل الحديد في طائر صغير ما بشوف إلا أنا عم أشتغل، وقعت ورقة في حضني فتحتها طلعت ما في أحد، وإذا هو جاي بالحديث ما وقف، رمى الورقة وانطلقت. قرأت الحديث وفهمت والجواب حاضر. قلت في نفسي ليته أثبت وجوده. جاء فيما بعد كان يأخذ الساعة. يعني كيف رأيت الحديث؟ خططت رأسا في ذهني خطة لإقناع. قلت رأيت المؤلف يحكم بأن الحديث ضعيف، هو فعلا ما في شيء من هذا لكن على الطريقة الحديثية. قال كيف هذا لا يوجد؟ قلت له بلى. قال يا أخي أنا نقلت الحديث من الرسالة بخطي. قلت له كتبت له بالقلم. يقول المؤلف حدثني فلان عن فلان عن عطية العوفي عن أبي سعيد خضري قال قال رسول الله. كتبت له بالقلم عطية شرطين أي يساوي ضعيف عند علماء الحديث. شاهد راحت أيام وأيام أظن سنة أو أكثر، وإذا بالرجل نجم الدين بيك يأتي لي يوم جمعة وأنا جالس وراء الطاولة في دكاني ومعه شيخ من كبار مشايخ دمشق، هل كان يحدث تحت القبة، واللي بيحدث تحت القبة في مسجد بني أمية هذا إمام يعني في الحديث، اسمه الشيخ محمد درعطاني الله يرحمه. دخلوا السلام عليكم وعليكم السلام، لسه ما جلسوا إلا رأسا بيوجه سؤال للشيخ بيقول له صحيح يا شيخ أو يا فضيل الشيخ حديث اتقوا في رأس مؤمن فإنه ينظر بنور الله حديث ضعيف؟ قال له لا حديث صحيح رواه فلان وفلان وفلان، العزو صحيح رواه أبو داود والترمذي العزو صحيح، لكن أنا انتبهت أن هذا رجل حافظ وليس برجل ناقد، ولذلك بدأت مع النقاش التالي. قلت له يا أستاذ لكن هؤلاء رواه من طريق عطية العوفي، قصة القديمة بينه وبين نجم الدين بيك، وعطية العوفي ضعيف عند علماء الحديث، فما يفيد تخريج هؤلاء لهذا الحديث من طريق عطية ضعيف. فأجابني بجواب تأكد أنه حافظ وليس بناقد، فقال لو كان ضعيفا ما احتج به الفقهاء. هذا مو كلام محدث، هذا كلام من المتفقه وليس بكلام فقيه. أيضا بدي أضع خطة لإقناعه بأنه هذا الجواب مو جواب عالي. رأسا حط الفكر على حديث، خططت أنا أنه حأسأله عن حديث ما له أصل ورح يجاوبني بالجواب صحيح أنه ما له أصل، أقول له لكن احتج في فلان العالم الفقيه حيسقط في يده، لكن خرب علي كما يقولون في الشام خرب علي السب كلها. المخطط تبعي